ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والأعذار جمع عذر، والمراد بهم هنا أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. المراد بهم، المراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، لأن هذه هي الأعذار التي تغير الصلاة، تغير الصلاة إما كما وإما كيفا. الأعذار الثلاثة: المرض والسفر والخوف. هذه الأعذار تغير الصلاة إما كمية وإما كيفية. فالسفر يغير هيئة الصلاة من جهة الكمية، والمرض يغير هيئة الصلاة من جهة الكيفية، وقد يغيرها كمية فيما إذا كان مسافرا، والخوف يغيرها من جهة الكيفية، وقد يغيرها من جهة الكمية إذا كان في سفر. إذن الأعذار الثلاثة: مرض، سفر، خوف. إنما سميت أعذارا لأن بها أو بسببها تتغير الصلاة كما أو كيفا. فالسفر تتغير به الصلاة من حيث الكمية، يعني المسافر يصلي بدلا من الرباعية يصلي ركعتين. والمرض الأصل أنها تتغير به الصلاة كيفية، لأن الأصل وجوب القيام فيصلي قاعدا أو يصلي على جنبه، وقد تتغير أيضا كمية فيما إذا كان مسافرا. والخوف تتغير بها هيئة الصلاة كيفية، وقد لقوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقد تتغير أيضا من حيث الكمية فيما إذا كانت صلاة الخوف في سفر. يقول المؤلف رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما. تلزم بمعنى تجب، تلزم بمعنى تجب. والفقهاء أحيانا يعبرون باللزوم وأحيانا يعبرون بالوجوب، وهذا من باب التفنن في العبارة لئلا يمل الإنسان ويستفقد. فمعنى يلزم كذا بمعنى يجب كذا. وقوله المريض يعني المراد من أصابه المرض، والمراد المرض الذي لا يستطيع معه القيام. يقول: تلزم المريض الصلاة قائما. وقوله الصلاة، تلزم المريض الصلاة قائما. أل هنا في الصلاة للعهد الذهني، عهد الذهني، والمراد به الفريضة. تلزم المريض الصلاة قائما، قد يقول قائل الصلاة قائما يشمل الفريضة والنافلة، لكن نقول هنا أل في قول الصلاة للعهد، العهد الذهني، والمراد به الفريضة. وربما يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله تلزم، لأن النفل ليس بلازم، النفل ليس بلازم. إذن وجوب القيام إنما يكون في صلاة الفريضة، وأما النافلة فلا يجب فيها القيام. وهذا أحد المواضع التي يسقط فيها وجوب ماذا؟ القيام. ذكرنا أن القيام يسقط في مواضع، منها أولا النفل فلا يجب ماذا؟ القيام، ومنها العاجز فالعاجز عن القيام يسقط عنه كما سيأتي، ومنها أيضا الخائف فالخائف يسقط عنه القيام. مثاله: إنسان بينه وبين عدوه جدار قصير، ولو قام في أثناء الصلاة لرأه العدو وفتك به، فيصلي قاعدا. والمسألة الرابعة مما يسقط فيها وجوب القيام: إذا صلى الإمام قاعدا في الفريضة، فإن المأموم يجب أن يصلي قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه أربع مسائل يسقط فيها وجوب القيام: الأول صلاة النافلة، والثاني العجز كالمريض، والثالث الخائف الخوف مثل من بينه وبين عدوه جدار قصير، والرابع إذا صلى الإمام إيش؟ قاعدا. طيب إذا صلى الإمام قاعدا ابتداء في الفريضة نعم، وإذا صلى يعني ابتدأ، أما تلك فصلى قائما ثم صلى قاعدا من الأصل، يعني إذا صلى قاعدا من الأصل. طيب هنا مسألة نبهنا عليها كثيرا، وهي أنه يتوهم بعض طلبة العلم، بل بعض العامة ومن طلبة العلم، أن النفل يجوز فيه القعود ولو كان يصلي الإنسان خلف الإمام فيقعد ولو لغير عذر، وهذا خطأ، بل الإنسان إذا صلى النافلة خلف الإمام فيجب عليه القيام، يجب عليه القيام متابعة لمن؟ لإمامه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما. فعلى هذا الذي يصلي خلف الإمام صلاة التراويح هل له أن يقعد وأن يصلي جالسا من غير عذر؟ نقول لا، لكن لو صلى وحده فله ذلك، فله ذلك. والدليل على هذا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما. فإذا قال قائل هذه صلاة نافلة، نقول نعم نافلة، والنفل لا يجب فيه القيام، لكن القيام هنا لم يجب لذاته وعينه، وإنما وجب متابعة لإمام، يعني وجب لغيره. طيب يقول المؤلف رحمه الله تلزم المريض الصلاة إيش؟ قائما قائما. والدليل على وجوب القيام يعني أن المريض يصلي قائما، أولا عموم قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ثانيا من الأدلة التي تدل على وجوب القيام قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثالثا من الأدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة، وهذا يدل على وجوب القيام وأنه أمر متقرر. ورابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما، صلي قائما في الفريضة. إذن الأصل وجوب ماذا؟ وجوب القيام. هذا الأصل ينفعك في كثير من المسائل التي نوجب فيها القيام، نقول يجب عليه القيام لأن الأصل وجوب القيام. وقوله رحمه الله قائما قائما، يعني أن يصلي قائما. قال الفقهاء رحمه الله ولو كهيئة راكع، ولو كهيئة راكع، إذا استطاع أن يقوم ولو على هيئة راكع فإنه يجب، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو قدر على بعض القيام، بعض القيام يعني بعض هيئة، الأصح لو قدر على بعض هيئة القيام فإنه يجب عليه أن يأتي به ما لم يكن هناك مشقة. فلو أنه مثلا لا يستطيع أن ينتصب انتصابا كاملا، أن ينصب ظهره ويسوي ظهره كاملا، ولكن يستطيع أن يقوم على هيئة راكع فإنه يجب، لأن هيئة الراكع أقرب إلى القيام من هيئة القاعد، من هيئة القاعد. فعلى هذا نقول إذا قدر المريض على القيام ولو على هيئة راكع فإنه إيش؟ يجب، لكن ما لم يصل إلى حد الركوع المجزي. فإذا وصل إلى حد الركوع المجزي فنقول هنا يسقط القيام، لأنه لم يستطع أن يأتي إيش؟ باسم القيام، يعني حد القيام ما لم يصل إلى حد الركوع، ما لم يصل إلى حد. فلو أن شخصا مثلا استطاع أن يقوم ولكن إلى منتهى القيام، يعني قبل أن يصل إلى حد الركوع المجزئ، فيجب عليه أن يأتي بذلك. أما إذا لم يستطع إلا على هيئة ركوع بحيث يخرج عن اسم القيام فحينئذ لا يجب عليه القيام. طيب تلزم المريض الصلاة قائما، قلنا ولو على هيئة راكع. قال الفقهاء رحمه الله ولو كان معتمدا أو مستندا، يعني لو لم يقدر على القيام إلا بالاعتماد أو بالاستناد فإنه يجب عليه. فهذا مريض مثلا لا يستطيع أن يقوم وحده، لكن يستطيع أن يقوم فيما إذا استند على جدار أو استند على عمود أو اتكأ عليه، فهل يجب؟ ها؟ نقول يجب عليه أن يقوم. واعلم أن استناد المصلي واعتماده على شيء حال قيامه لا يخلو من حالين، عموما استناد المصلي حال قيامه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقط. مما لو أزيل لسقط، لو أزلت هذا اللي اعتمد عليه سقط، فهذا جائز في حق المريض والمعذور، جائز في حق المريض والمعذور. أما غير المعذور فلا تصح صلاته. فلو أن شخصا يستطيع القيام، ليس مريضا يستطيع القيام، ولكنه صلى متكئا على جدار مثلا أو على عمود أو على خشبة، لو أزلت هذا، لو قدر أننا أزلنا هذا العمود أو الخشبة لسقط، ففي هذه الحال إيش؟ لا تصح صلاته، لأن هذا لا يسمى قياما استقلالا، لأن هذا الاعتماد يسلبه إيش؟ اسم القيام، فهو كالمتكئ في الواقع، كالمتكئ. إذن إذا كان المصلي ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقط، فهذا جائز في حق من؟ في حق المعذور من المريض ونحوه. وأما غير المعذور فلا تصح صلاته، صح صلاته، لأن فعله هذا يسلبه اسم القيام ويزيل عنه وصف القيام، فهو بمثابة المتكئ. الحال الثانية أن يكون ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط، يعني لو أزلته لم يسقط، هناك نوع من الاعتماد، قال الفقهاء فتصح صلاته مع الكراهة، تصح صلاته مع الكراهة. لماذا؟ قالوا لوجود اسم القيام، لأن اسم القيام لا يزال موجودا، وهذا الاعتماد الذي اعتمده أو هذا الاستناد الذي استند إليه لا يخرجه عن كونه قائما، ها؟ فتصح الصلاة، لكن يكره، قالوا يكره لأنه يزيل عنه مشقة القيام، قالوا يكره لأنه يزيل عنه مشقة القيام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله قائما فإن لم يستطع، فإن لم يستطع، قول فإن لم يستطع ليس المعنى، ليس معنى ذلك عدم الاستطاعة عقلا، بل المراد لم يستطع حسا، بحيث يكون قادرا لكن مع مشقة لا تحتمل. إذن قوله فإن لم يستطع يعني ليس عقلا، وأن المراد إذا لم يمكن عقلا أن يقوم، لا، مراد لم يستطع يعني حسا، بحيث يتمكن من القيام ولكن مع مشقة لا تحتمل، فإنه يصلي قاعدا. ولهذا قال فإن لم يستطع فقاعدا. فإذا قال قائل ما حد الاستطاعة، ما حد الاستطاعة، أو بالأصح ما هو العذر الذي يسقط القيام، يسقط القيام في مثل هذه الحال، فنقول اختلف العلماء رحمه الله في ضابط العذر الذي يسقط القيام على أقوال. فمنهم من قال إن العذر الذي يسقط القيام فيما لو قام لزاد مرضه أو تأخر برؤه، ومنهم من قال من إذا قام شعر بدوران في رأسه ونحو ذلك. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن العذر الذي يسقط القيام هو ما يذهب الخشوع، بحيث أنه لو قام وتحامل على نفسه لم يخشع قلبه. إذن ضابط العذر الذي يسقط القيام ما هو؟ إيش؟ ما أذهب الخشوع وحضور القلب، وحضور القلب. وذلك وجه ذلك نقول لأن القيام له بدل وهو القعود، والخشوع ليس له بدل، ولأن الخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، وصلاة لا خشوع فيها ولا حضور قلب فيها إيش؟ فترة ناقصة، ناقصة. إذن نقول ضابط العذر الذي يسقط به إيش؟ القيام. نقول الضابط في ذلك أنه لو قام لم يحضر قلبه، انشغل بكثرة الألم أو مثلا دوران في رأسه أو نحو ذلك، نقول حينئذ صلي قاعدا. أما لو كان لو قام خشع في صلاته ولكن عنده شيء من الألم، فنقول في هذه الحالة تحامل على نفسك وصل. يقول فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا. والمؤلف رحمه الله أطلق القعود، قال فقاعدا، فظاهره أنه يكون أو أنه يقعد على أي صفة كانت، أي صفة كانت، لكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن قعوده على صفة مكروهة كالإقعاء، فعلينا نقول يصلي قاعدا، ما يقول قاعدا ظاهره على أي صفة، لكن هذا مقيد، نقول فقاعدا ما لم يكن القعود على صفة إيش؟ مكروهة، مكروهة. والدليل على هذه المرتبة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران صلي قائما فإن لم تستطع إيش فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا. والأفضل أن يكون حال قعوده متربعا، الأفضل أن يكون حال قعوده متربعا، لأن ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ولأن التربع أيسر عليه، ولا سيما مع طول قيام الإمام، طول القراءة، لأنه ربما لو قلنا أنه يجلس مفترشا ربما تعبت رجلاه، لكن التربع إيش أيسر له. ولو صلى مفترشا أو متوركا جاز، لكن الأفضل كما قال الفقهاء رحمه الله الأفضل أن يكون حال قعوده وكذلك حال ركوعه أن يكون إيش متربعا، يكون متربعا. وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الأفضلية. إذن نقول الآن قيام قعود المصلي إذا عجز قعوده يقعد على أي صفة كان ما لم تكن مكروهة مثل إقعاء، والأفضل أن يكون قعوده متربعا سواء كان قبل الركوع أم بعد الركوع. طيب هنا مسألة، لو فرضنا أن المريض لا يقدر على إكمال الركعة كلها قائما، يعني لا يستطيع أن يكمل الركعة كلها قائما بل يقدر على بعض القيام، إنسان مريض يقول أنا أقدر على بعض القيام في الركعة، فهل هنا يقدم القيام فيقوم ثم إذا عجز جلس، يعني يصلي قائما ثم إذا عجز جلس، أو يقدم الجلوس يجلس ثم إذا قارب الركوع قام؟ يعني مثل الإنسان هذا يقول أنا لا أستطيع إيش إكمال الركعة قائما، ما أستطيع، فهل نقول ابتدئ الصلاة قائما ثم إذا حصل العجز وتحقق العجز اجلس، بقوله يعني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فجعل القعود إيش عند عدم الاستطاعة، أو نقول صلي جالسا ثم إذا قاربت الركوع قم. نقول في الأصل المريض الذي هذه حاله له حالا، الحال الأولى أن يعرف عجزه، يعني أن يعرف من نفسه العجز وأنه لا يستطيع القيام إلا قليلا، يعرف من نفسه أنه لن يستطيع إكمال الركعة كاملة. والحال الثانية أن يكون الأمر محتملا، يقول أنا ما أدري هل أستطيع أن أكمل الركعة أو لا أستطيع أن أكمل الركعة. فأما الحال الثانية وهي ذاك إذا كان الأمر محتملا فيجب عليه القيام لأنه هو الأصل. إذا نقول أن المريض الذي لا يستطيع القيام تارة يعرف من نفسه أنه عاجز عن إكمال الركعة كلها قائما، أن يكمل الركعة كلها قائما فهذا حكم سيأتي، وتارة إيش يقول الأمر محتملا والله في بعض الصلوات يكمل ولا يحصل عليه مشقة ولا ضرر، وفي بعضها لا، إذا قام في أثناء القيام ربما شعر بتعب أو دوران في رأسه فهو محتمل. ففي هذا الحال ماذا نقول؟ نقول يجب أن يصلي قائما، يعني الأصل وجوب القيام، فإذا عجز جلس. فقيل في الحالة الأولى أو الصورة الأولى الذي يعرف من نفسه العجز، يقول أنا أعرف نفسي لا أستطيع أن أقوم الركعة كاملة، فهل في هذه الحال نقول ابتدئ الصلاة قائما ثم إذا تحقق العجز اجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا احتمال. ويحتمل أن نقول له اجلس ابتدئ الصلاة قاعدا، يعني يكبر الإحرام ويجلس ثم إذا قارب الركوع قام فركع، وهذا الاحتمال الثاني أنه يجلس ثم يقوم إذا قارب الركوع له مرجحان في الواقع. الأول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، فإنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره لما ثقل وكثر لحمه صار يصلي إيش قاعدا ثم إذا قارب الركوع قام فركع، والأصل أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وهذا يقتضي أن الفرض كالنفل. ثانيا يرجح هذا الأمر أنه في هذه الحال سيكون ركوعه عن قيام، يعني سيأتي بالركوع بعد قيام، بخلاف الحال الأولى فإنه سيأتي بالركوع بجلوس يومي ما يستطيع من جلوس، سيأتي من جلوس، ولا ريب أن كونه يأتي بالركوع بعد قيام أو عقب القيام مباشرة، يعني يركع عن قيام، خير من أن يكون ركوعه بعد جلوس. فالأمر محتمل، الأمر محتمل، ولكن أكثر كلام العلماء رحمهم الله على أنه يبتدئ الصلاة قائما، بل قالوا لو لم يقدر إلا على تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر يجب أن يقوم ويأتي بها، لكن كما ترون القول الثاني أو الاحتمال الثاني أنه يصلي، أنه يبتدئ الصلاة قائدا ثم إذا قارب الركوع قام فركع، هذا له مرجح. وعلى كل إن فعل هذا أو فعل هذا لا حرج عليه، وإن كان الأحوط الأول أنه يبتدئ الصلاة قائما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. طيب، فإن عجز، ثم المؤلف رحمه الله قال فإن عجز ولم يقل فإن لم يستطع، من باب التفنن في العبارة، لأن معنى إن عجز مثل معنى إن لم يستطع، ولكنهم رحمه الله يغيرون في العبارات ويتفننون في العبارات لأن تكرار العبارة يوجب الملل واستثقال هذه الكلمة. إذا تكرر فإن لم يستطع، ربما الإنسان يستثقلها، لكن يأتون مثلا بماذا؟ فإن عجز، كما قلنا تلزم المريض، ولم يقل يجب على المريض. إذن قوله فإن عجز من باب التفنن في العبارة، وإلا هي نفسها. طيب، فإن عجز فعلى جنبه، والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويكون في هذا الحال على جنبه الأيمن، الجنب الأيمن أفضل. وقد ورد تعيين الجنب الأيمن في حديث علي رضي الله عنه، في رواية علي حديث عمران بن حصين، في رواية عن علي رضي الله عنه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في حديث علي رضي الله عنه المريض قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. والحديث فيه ضعف، يعني رواه الدارقطني رحمه الله وفيه ضعف، لكن الفقهاء رحمه الله يستأنسون به، يقول يستأنس به، ولهذا لم يقولوا بالوجوب لأن الحديث ضعيف، ولأن الجنب الأيمن خير من الجنب الأيسر، الجنب الأيمن خير من الجنب الأيسر، لأن السنة للنائم أن ينام عن جنبه الأيمن. يقول رحمه الله فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، إذا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. هذه مرتبة الرابعة. إذن أولى قيام، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع على جنب يكون مستلقيا، وهي المرتبة الرابعة. والإنسان أو المريض إذا صلى مستلقيا لا يخلو من أحوال، المريض الذي يصلي مستلقيا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون رأسه إلى القبلة، أن يكون رأسه من جهة القبلة، فلا تصح صلاته مع القدرة على الاستقبال لأنه مستدبر لها. فمثلا القبلة هكذا، القبلة مثل من هذه الجهة، يصلي مستلقيا رأسه إلى القبلة، فهذا مع قدرته على التوجه للقبلة لا تصح صلاته، لأنه صلى مستدبرا القبلة. الحال الثانية أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا تصح أيضا لأنه غير مستقبل لها، وهذا في حال ماذا؟ في حال القدرة، فمثلا أراد أن يصلي مستلقيا والقبلة عن يمينه أو عن يساره، ويتمكن من استقبال القبلة بحيث أنه يكون على سرير مثلا، سرير له كفرات، يمكن يتجه إلى جهة القبلة، ففي هذا الحال لا تصح صلاته. الحال الثالثة أن تكون رجلاه إلى القبلة فتصح. لماذا؟ قالوا لأنه يكون مستقبلا لها فيما لو قام. الآن المستلقي يوم الرجال يكون وجه القبلة، شوف دقة الفقهاء رحمه الله. الأول لو أقمته صارت القبلة خلف ظهره، إذن هذه الصلاة مستلقي كم لها من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون رأسه إلى القبلة، والحال الثانية أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره، والحال الثالثة أن تكون إيش؟ أن تكون رجله إلى القبلة فتصح، لأنه يكون مستقبلا لها فيما لو قام. وقول المؤلف رحمه الله: فإن صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة صح ظاهره ولو مع القدرة على الجنب، وهو كذلك، إلا أنه يكره عندهم رحمه الله، يكره. فلو فرضنا أن شخصا يستطيع أن مريضا يستطيع أن يصلي على جنبه ولكنه صلى مستلقيا فإن صلاته تصح، ولهذا المؤلف لم يقل فإن لم يستطع، بل قال إيش؟ يلزم من الصلاة قائما، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى، ولم يقل فإن لم يستطع وصلى. فالفقهاء رحمه الله يرون أنه يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ولو كان قادرا على أن يصلي على جنبه. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يصلي مستلقيا إلا إذا تعذر الجنب، إذا تعذر أن يصلي على جنبه، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، لأنه إذا صلى على جنبه يكون مستقبلا للقبلة حقيقة وحكما، وصلاته مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ليس مستقبلا للقبلة حقيقة، ليس مستقبل القبلة حقيقة، بل الذي استقبل القبلة بطون قدميه، صورتم ولا لا؟ لكنه في حكم المستقبل. يعني إنسان مثل مريض، الآن مريض أراد أن يصلي قائما قال ما أستطيع، وقاعدا الثالثة على جنبه، صلى على جنبه، تكون على جنبه القبلة أمامه، هو مستقبل للقبلة حقيقة، حقيقة وحكما، لأنه الآن رأسه وجهه وصدره وجسمه إلى القبلة، بخلاف الذي يصلي مستلقيا فليس مستقبل، مستقبل استماع كذا ولا لا، الذي استقبل القبلة منه بطون الرجلين أو بطون القدمين، وهذا القول أصح. وعلى هذا فنقول إذا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة إنما يصح ذلك فيما إذا تعذر أن يصلي على جنبه، وعلى هذا نجعل هذه مرتبة رابعة، والمذهب أن هذه مرتبة ثالثة، وأنه إذا لم يستطع القعود يصلي على الجنب إن شاء وهو أفضل، وإن شاء صلى مستلقيا. واضح؟ طيب نعم. المريض الذي يعني حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. فالأحوال السابقة في مسألة إذا صلى مستلقيا إذا كان يقدر على استقبال القبلة، أما مثل أحيانا مثل غرف العناية المركزة ما يتمكن، لأن السرير الآن والغالب غالب المستشفيات، في الغالب في المستشفيات المريض الذي على سرير خصوصا الغرف تكون متعددة ما يستطيع. لكن يا أخواني أذكر نفسي وإياكم، المرضى الذين يعادون يعني ينبغي لطالب العلم الذي يعود أن يسألهم عن صلاتهم، لأن من المرضى من يدع الصلاة أثناء وجوده في المستشفى، لا يصلي بتاتا كلية، وهذا لولا أننا نقول معذور لقلنا بكفره، ترك الصلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا، فيدع الصلاة لماذا؟ قال ما أستطيع، ما في القبلة، ما أستطيع، والطهارة ثيابي متنجسة، ولا أستطيع الوضوء، ولا كذا وكذا، فيدع الصلاة، يدع الصلاة، وإذا طلعت من المستشفى إن شاء الله صليت. فقلت هذا أمر خطير، يعني كونه يتعمد ترك الصلاة، تعمد ترك الصلاة حكمه كفر، ولولا أنه معذور أو أن هذه شبهة عنده تقولنا بكفر. أيضا من المرضى من يجمع بين الصلاتين، وهذا لا حرج، لكن يضيف إليها القصر وهو في البلد، فتجد أنه يجمع ويقصر، تقول كيف صلاتك أسمع؟ لا الحمد لله نجمع ونقصر يا لك الحمد، وهو في البلد، وهذا أيضا لا يجوز، يجب عليه أن أو يلزمه أن يعيد الصلوات. نعم لو كان مثلا في غير البلد، لو كان من القصيم مثلا وهو قد نوم في مستشفى في الرياض أو خارج بلده، ففي هذا الحال له قصر، لأنه مسافر. أيضا بعض المرضى ربما يعني يشدد على نفسه، تجد أنه يتكلف الوضوء، كلف الوضوء إما بإحضار ماء وهو على السرير، ثم تبتل ثيابه وملابسه، وكل شوي يطلب من أهل المستشفى تغيير الشراشف وتغيير كذا، مما يشق على نفسه ويشق على هؤلاء، هذا أيضا ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو ربما أيضا تكلف وذهب إلى دورة المياه مثلا معه الأشياء التابعة له مثلا من مغذي أو ما أشبه ذلك، ويتكلف لمثل هذا الأمر، فأين بهذا التيمم فالمهم أن المرضى بالمستشفيات يعني يجهلون كثيرا من الأحكام، ولذلك الذي يعود المرضى ينبغي حينما يعود المريض ولا سيما طالب العلم أن يسأله عن صلاته، يفتح له باب الأمل وينفس له في أجله وأن هذا المرض وأن كذا، فالحمد لله. طيب نعم، يقول المؤلف رحمه الله نعم. ويومئ راكعا وساجدا.